حبيبنا. نزور حبيبنا يمكن يحن ويعود إلينا. أيام لكانت جميلة وبين الرود والخميلة. أيام غرامنا حليلة وما في تاني مثيلة. حبيبنا نزور حبيبنا يمكن يحن. يا الغرام الغرام مالك علينا. سأل الزهور الرود إيه العلينا. حس الطيور الطيور من شغلينا. دنيانا من غيرك حزينة دنيانا من غيرك حزينة. رغم العزول احنا جينا. حبيبنا نزور حبيبنا يمكن يحن. بيغور بالحبيبة أحلى أمل في الحياة. دعا بيغور بالحبيبة أحلى أمل في الحياة. فيها السعادة غريبة فيها الأمل والضياء. Thank you. نور حبيبنا نزور حبيبنا يمكن يحن